أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. كيف حال قلوبكم مع الله؟ مع هذه الدنيا في هذه الأيام التي شحنت بالفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا وعاف المسلمين والمسلمات من كل بلاء، ونجينا من كل فتنة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ها، كيف حالكم؟ لا شك أننا نستشعر فعلا في هذه الأيام حقيقة أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. هذا الكلام لعلنا نقوله منذ سنين، ولكن الأمور أظنها تشتد يوما بعد يوم في فتن محدقة، وكثيرا ما يتطرق إلى القلب أو إلى الذهن مباشرة فتنة النساء، وليست تلكم القضية الوحيدة، بل إن فتنة المال في هذه الأيام فتنة شديدة. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. وفتنة استعلاء الزوجات والنساء وتربية الأولاد من الفتن الشديدة أيضا. ولا شك أيضا أن فتنة أكل الحلال، وهو أمر صعب أيضا في هذه الأيام، فتنة شديدة، وعدد فتن لا تنتهي. اللهم نجينا من الفتن. ولذلك تجد كثيرا من الناس يتساقطون على الطريق، ولم تعد القضية قضية لحية، فبعض الناس يفتن فيحلق لحيته، ولكن الأشر أن تظل اللحية في وجهه وهو مفتون. اللهم نجينا من الفتن، وثبت قلوبنا على الإيمان، عافنا اللهم من كل بلاء. نعم، حين يلتفت القلب عن الله وتجده بعيدا يطلب الدنيا ويقع في المعاصي، وكما قال العلماء الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. فابتداء في دخول الالتزام كان حراما عنده أن يقتني تلفزيون، ثم رأى بعد ذلك أن الأمر هين، مش مشكلة التلفزيون، مفتون. كان الأمر عنده في الأصل ألا يتكلم مع النساء مطلقا، ثم صار الأمر عنده يعني بسيطا كلام بس. كان الأمر عنده وجوب صلاة الجماعة في المسجد، الجماعة الأولى، ثم صارت مش مشكلة الجماعة، المهم تصلي، مفتون. وعلى هذا فقس. فلذلك تجد المفتونين في عصرنا كثير، اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. ولذلك جئت اليوم أذكركم بنعمة، نعمة من نعم الله عليكم، نعمة من نعم الله علينا جميعا. وهذه النعمة العظيمة نعمة من النعم، والنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ولكن يجب علينا تذكر النعم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله، اذكر نعم الله. ولذلك ذكرت في قضية التملق، أن تتملق الله، أن تذكره بنعمه. يعني بالليل كده تقوم وانت بتقول له يا رب لك الحمد، مش انت اديتني كذا وكذا وصرفت عني كذا وكذا ونجيتني من كذا وكذا وسترتني في كذا وكذا ولطفت بي. قول، قول نعم ربنا عليك، قولها، هذا مطلب شرعي. فاذكروا ها آلاء الله. آلاء الله يعني نعم الحق، نعم الله، فاذكروا نعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث. عمرك قعدت مع حد وقلت له ده ربنا كرمني قوي، ده اداني كذا وكذا وكذا، عمرك عملتها؟ نقعد كتير قوي نشكي ربنا، ايه الاخبار؟ ندعي لنا ربنا يفرجها، مزنقة ومقفلة والواد عيان والمرأة عاملة مشاكل والمدارس والظروف والشغل واللي صح كده ولا لا؟ نشكي ربنا حلو قوي، لكن نذكر نعم ربنا؟ وريني حد كده قاعد معاك مرة وذكر لك نعم ربنا عليه. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. من الشكر ذكر النعم. النعمة التي أود أن أنبه إليها الليلة نعمة الإمهال. إن ربنا سايبك لحد دلوقتي، اللهم استرنا ولا تفضحنا. نعمة الإمهال، ونعمة الإمهال نعمة عظيمة. وقد ينظر بعضكم الآن إلى بعض، إيه الموضوع؟ وأنا أقول لك إيه الموضوع. هل تذكر أنك أذنبت ذنبا مرة وسترك الله ثم تبت منه؟ حصلت مرة دي في حياتك؟ ما ترده، هو ده الإمهال، إن ربنا سترك وحلم عليك حتى تبت. إذا أقول له كمان أذكر ذنوبك. كنا في مجموعة دروس بعنوان اعرف عدوك، اللهم نجينا من أعدائنا، فذكرنا أن أعدى عدو لك هو النفس، نفسك التي بين جنبيك. وذكرنا أن أول سبيل للتخلص من النفس مقتها أن تكره نفسك في الله. وأن الوصول لها إزاي دي؟ أن الوصول لها أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. حط نعم ربنا عليك كده وذنوبك كده، تحب ربنا وتكره نفسك. اللهم قنا شر أنفسنا. إذا كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم دايما يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فنفسك لو جيت تذكر نعم ربنا عليك، إداك عينين وبتعصي بيها، وإداك لسان وبتعصي بيه، وإداك عقل وبتدبر بيه للحرام، وإداك فلوس وبتعصي بيها، وإداك صحة وبتعصي بيها، تحبه؟ تحبه، إن هو ليس بيديك، ليس بيديك على اللي أنت بتعمله ده كله، وما زال يعطيك. وهذا من مقتضى اسم الله الحليم. اسمه ايه؟ الحليم. واسم الله الحليم من الاسماء الحسنى العظيمة التي يعيش معها الانسان. ولما نعيش مع اسماء الله تعيش حياة حلوة. في زمن الكرب اللي احنا عايشينه والفتن والمآسي، انا بقالي اسبوع بكرر نفس المعنى ده تاني كل يوم عمال اقوله. في فرق بين واحد قاعد جنبيه من هنا تليفونين محمول وفاكس وايميل وتليفون عادي وشيكات وسكرتاري، بلا مش مهم سكرتاري، ما هو في ناس عامله كده في البيوت، في ناس عامله كده قاعد هو ده همه، واتصال مباشر بالبورصة، ها الدولار النهاردة وصل كام، واليورو عمل ايه، والذهب بقى بكام اليومين دول، وهنعمل ايه وهنسوي ايه، وايه اللي غلي وايه اللي رخص. في فرق بين ده وبين واحد قاعد يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، في فرق. بلاش بتاع اللي عنده فاكس وايميل وتليفونات محمولة، خلينا نتكلم على مستوى نحن بتاع الغلابة، برضو مشغولين بالدنيا صح ولا لا؟ الزيت غلي ولا الرز ولا السكر ولا الطماطم ولا الجزم وملابس العيال ومصاريف المدرسة واللي حصل المكوجي. واحد النهاردة جاي بيعيط، الحلاق كان بـ8 جنيه الحلقة بقت بـ10 جنيه ليه كده؟ وهو ده الكلام الدائر بين الناس. وش وفي انسان عايش مع الملك، هي دي ألذ وأمتع حياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقولوا له الأسعار غليت، يقول له الجنة دلوقتي بكام، الأسعار رخصت، يبقى الجنة النهاردة بكام. هو ده تعلق القلب بالآخرة. إنسان قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، هي دي ألذ وأمتع حياة. إحنا شرطنا اللي يقعد معانا يقفل المحمول، ما يخليش على الهزاز ولا على السايلنت، شرط. اللي ما عندوش استعداد يقفل المحمول مش فاضي ممكن يتفضل. اتفقنا؟ طيب؟ لا مش متفقين؟ في محاميل شغالة. هنقفل؟ ما تكسفش صلى اقفل يلا. صليت على الرسول؟ يعني أنا معايا محمول زيكم برضو يعني. بس برضو قبله يعني احتراما برضو للمجلس ان انا اقفل قبل ما ادخل، يعني قبل ما ادخل المكان اود احترام ان احنا قاعدين هنا لمين بجد، قاعد لله مش مصدقك. ما انت قاعد لله ودماغك في الدنيا، يبقى انت بتضحك على ربنا، مش فضيله انت اصلا مش بتاعه. عشان كده انا كنت بتكلم على الانس بالله، بقول ان في الطريق الى الله محطات علامات منارات مميزة، اللي ما يعديش عليها يبقى ما رحش ما وصلش. يعني لو واحد قال انا روحت اسكندرية نقول له شفت كذا، يقول لا ما شفتش يبقى ما روحتش، صح كده؟ من المحطات دي في طريق الالتزام الانس بالله. عشت الانس بالله؟ لا لا لا، ما مشيتش لربنا، ما رحتلوش خالص نهائي. الانس بالله بقى انك تبقى في لحظات محتاج لا تليفون ولا ناس ولا بشر ولا خلق ولا حاجة ابدا، عايز تقعد كده مع ربنا. وهي دي بقى اللي انا بقولك عليها، انك لازم تعرفه كويس. عشان كده انا دخلت لك على طول على اسم الله الايه الحليم، عشان تعرفه. ابن القيم له كلمة خطيرة قوي بيقول ايه، يقول ألذ شيء في الجنة النظر الى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا النظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا النظر الى وجهك الكريم. فيقول وكمال اللذة على قدر كمال العلم والمحبة. واضح ولا ترجم؟ أترجم. طب صلي صلى الله عليه وآله وسلم. كمال اللذة يعني ايه؟ انا هشوف ربنا سبحانه وتعالى، اللذة بنظر الى وجه الله الكريم قد ايه؟ بقدر ما تعرف، على قد ما تعرفه وتلتز بالنظر. والمحبة وعلى قد ما انت بتحبه، على قدر محبتك لله ومعرفتك ليه ايه هتتنفض. هي القضية قضية مجرد انك تنظر؟ لا، دي لذة ومتعة، دي حياة. عشان كده لازم تعرفه كويس. ومشكلة اهل عصرنا الكبيرة، اكبر مشكلة في عصرنا ان الناس ما يعرفوش ربنا والله. والكلام ده انا بقوله من زمان، لما العيال طلعوا عبدة الشيطان قلت لهم دول عبدوا الشيطان لانهم ما يعرفوش ربنا. لو يعرفوه كانوا حبوه عبدوه، ما يعرفوش ما سمعوش عنه. يا جماعة انا والله استنادي في الحج ناس معايا بيقولوا اجمل حاجة في الحجة دي ان احنا سمعنا كلمة ربنا الله كتير. قلت له يعني ايه؟ قال انا بقعد في الشغل 5-6 ايام ما سمعش كلمة ربنا ولا كلمة الله، وانتوا بتقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. بيحصل معاك تقعد 5-6 ساعات ما تجيبش سيرة ربنا، بتقعد 2-3 أيام ما تجيبش سيرة. قول لي انت اخر مرة اتكلمت عن ربنا امتى؟ لا اتكلمت انت عنه صلاة الجمعة، احنا هنضحك على بعض. خليك واقعي بقى، انا عايزك تكون قعدت كده تقول لهم ربنا حبيبي، ده ربنا، ده ربنا كريم قوي. شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل، وربنا سبحانه وتعالى قال الله. شوف ربنا، قعدت تتكلم كده وتقول لي حبيبك؟ طب فين، فين دليلك على انه حبيبك؟ الحبيبك تتكلم عنه كتير، لازم تتكلم عنه كتير. فلذلك عايزين نتكلم عن ربنا، تيجي نتكلم عن ربنا. اسمه الحليم، واحنا بنقول ان جمال ومتعة وكمال الدنيا انك تعيش مع ربنا، وتعيش مع ربنا لما تعرف ربنا، تعرفه، تعرفه معرفة حقيقية. فلذلك اسم الله الحليم، ومعنى الحليم في اللغة الذي يقدر ويصبر. الحليم في اللغة الايه؟ يقدر و هو يقدر دلوقتي يخسف بك الارض وسايبك، سايبك لحد دلوقتي. لذلك الناس اللي قالوا عن قارون يا ليت لنا مثلما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، فخسفنا به وبداره الارض، واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ما عمركش شفت واحدة في الشارع أو في التلفزيون أو على الإنترنت وتمنيت تستاهل الخسف؟ شفت عربية حلوة قلت شوف الناس اللي عايشة يلا تستاهل الخسف؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. دي حقيقة لازم تبقى جوا قلبنا كلنا، صح ولا لا؟ أي والله، أي والله، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كنت في مصر الجديدة من يومين، فكنت بقول لهم ما سبب الفجور الزائد في شوارع المسلمين في هذه الأيام؟ في فجور النهاردة ولا فيش؟ ها؟ في يعني عم الحاج الحمد لله وعين. او راجل شايب اهو بيقول لك في فجور، في فجور. يعني اقصد لو الشباب بيشتكوا لنا في فتنه شديده يا شيخ في الشارع، كنا نقول الشباب بيتدلع، ما هو قاعد بيدور عشان يبص عشان يلاقي. لكن لما الشايب يقول يبقى العمليه منتشره لدرجه مش محتاجه ملاحظه. فتن شديده، اللهم استر نساء المسلمين، اللهم اهدي نساء المسلمين. ايه السبب؟ ايه السبب يا جماعة؟ ايه سبب الفجور الزائد في شوارع المسلمين؟ تفتكر ايه السبب؟ ما فيش رجالة. من الاخر ما اصلا انا عود عيبي ان انا بجيب من الاخر. السبب الحقيقي ان ما فيش في البيوت رجالة. انا اول امبارح يوم الاربع مثلا او الثلاث راجع الساعة 1 بالليل من قدام جامعة القاهرة، بنت واحدة الساعة 1 بالليل، بنت بلبس المدرسة وشنطة المدرسة ومشي مع ولد قدام الجامعة. فين ابوها دي؟ فين ابوها؟ فين ابوها يا جماعة؟ ابوها مش موجود. فين امها؟ فين خالها؟ فين اخوها؟ مفيش راجل؟ هي دي بقى غياب الرجال، مفيش رجال. طب الرجال غابوا ليه؟ لان الراجل النهاردة مبقاش راجل. الراجل النهاردة مفهمش يعني ايه دوره في البيت. وجوده في البيت له وظيفتين اتنين، الوظيفة الاولى القوامة على المرأة، والوظيفة التانية تربية الاولاد. الكلام مش كلامي، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، دي الوظيفة الاولية بتاع مراته القيم عليها الراجل. اتنين، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، دي نمرة اتنين. يبقى وظيفة الرجل في البيت القوامة على المرأة وتربية الاولاد. هو النهاردة وظيفته ايه؟ يجيب فلوس عشان النسوان تضيعها ويرجع. لسه النهاردة ولد بيجي المدرسة في ثانوي سكران مسطول، فبعته جاب ولي أمره جات امه يا ستي شوف ابنك بيجي مسطول. قال لي طب انا اعمل ايه؟ بتديله مصروف كام؟ قال لي 3 جنيه. ما تديلوش 3 جنيه، اديله 50 قرش على قد المواصلات، ربع جنيه رايح وربع جنيه جاي، ما تديلوش 3 جنيه. فين ابوه؟ قال لي انا قلت لابوه، ابوه قال ماليش دعوه، انا اجيب لكم فلوس تصرفوا وانت ربي عيالك. يبقى ده راجل؟ هو ده بقى المشكله، غياب الراجل في البيت. فزاد الفجور في الشوارع شيء عجيب جدا. البنات اللي ماشيه، البنت اللي ماشيه في الشارع ولابسه اللبس السيء ده عدت على راجل قبل ما تخرج؟ ما اظنش. مفيش راجل تعدي عليه يشوفها وهي خارجه كده ويسيبها تعدي، لا يمكن. الشاهد نرجع لموضوعنا، ان القضيه الاصليه بقى ان الراجل ما بقاش راجل لانه ما يعرفش ربنا. لو البيوت دي فيها دين كان الراجل بقى، كان بقى راجل، كان بقى له كلمه، كان عرف يمشي بيته لما يبقى ارتباطه بالله فيستمد القوه والعزه من الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد اكثر هؤلاء الرجال اذل من كلب للمراه، تهينه وتذله وتؤذيه من اجل شهوته او من اجل شيء. الشاهد ان احنا عايزين نعرف ربنا عشان نعيش معاه، عشان يعيشنا حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة ونعيش الليل مع اسم الله الحليم الذي يقدر ويصبر. قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 61 النحل. يبقى إيه دي؟ الحليم اللي هو إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم إيه؟ ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. يبقى إيه؟ حليم. حليم. كتب الله كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وأن عفوي سبق مؤاخذتي. ولما يقولوا فوق العرش عشان وسع كرسيه السماوات والأرض فلذلك يكون هذه الرحمة تسع إليه السماوات والأرض. هو ده الحليم سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والله تخوف، والله يقشعر منها الجلد. أصل دي زي قول الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يقولك اعمل اللي انت عايزه بس هوريك. عشان كده انا عايز اقول ان اسم الله الحليم اوعى تغتر بحلمه. فربنا سبحانه وتعالى يمهل كأنه يهمل ثم اذا اخذ جبار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهيسيبك مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، لكن لما هياخدك لا، هيجيب القديم والجديد. الخوف من دي، واخد بالك؟ بارح واحد بيقول يعني الحمد لله ربنا كرمني بجار كان كل ما يقابلني يقول لي الجامعة هو مش تصلي معنا ويسيبني ويمشي الجامعة. فالطريقة اللي بالراحة دي جابتني صليت وفرقت معايا كتير قوي مجرد ان انا صليت. قلت له ما هو كويس ان انت جيت، لانك لو ما كنتش جيت بالراحة ها هيجيبك. اصل في ناس ما بتجيش الا بشلل. يا بتريف شلل يوم يقول ايه يا رب. في ناس ما بيجيش إلا بسرطان، وفي ناس ما بيجيش إلا يدمر فلوسه. ما هو في واحدة ربنا يستر المسلمين اتحجبت وراحت حجت، فبتقول ايه؟ بتقول انا مصرة على الحجاب. قلت سبحان الله، يعني ما كنتش هتتحجبي غير لما يفضحك؟ ما جاب انت معايا؟ انتوا فاهمين يا جماعة ولا اجيب لك قصة حياتك؟ نايدي عظات وعبر ربنا بيوريها لك قدامك في الناس، والكلام ده مش بعيد، ده في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم. ففي ناس كده ما بتاخدش إلا ليه؟ بالجبل. ربنا رفع الجبل فوق دماغهم، هتاخده ولا فناس جاية. بس في فرق كبير بقى بين اللي بيجي بالراحة واللي ربنا بيجيبه رغم أنفه. شلت لكم قصة الواد اللي كان ملتزم وبعد كده راح اتدلع وبعد وزنى وشرب، وبعد كده يا ابني تعالى يقول لي ما سنتين بس وراجع، انا عارف ان انا غلط وانا عارف سكة الصح وانا جاي ما تقلقش عليا. ابتلي بقى بمرض واترمى في مستشفى العباسية، ورحت ازوره قاعد يعيط في حميات العباسية هنا، قاعد يعيط ويقول لي كان نفسي اجيله على رجلي، جابني على ظهري. هي دي انا بقول لك تعالى بالراحة بدل ايه؟ هيجيبك. فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا شكر نعمة الامهال. هي دي بقى نعمة الامهال، ان ربنا سايبك لحد دلوقتي عشان ايه؟ عشان تتوب بقى، عشان يسمعك كلمتين دول عشان تتوب. قال تعالى لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الحليم لو يؤاخذهم بما كسبوا لإيه؟ لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساري بالنهار. كل ده عنده سواء، وكل شيء عنده بمقدار، وحسابك جاي في معاده. ولما يحاسب الحليم، وسبحانه اسمه الحليم واسمه الصبور. الفرق بين الحليم والصبور، الحليم بالراحة كده حلم على خالد بن الوليد حتى أسلم، والصبور صبر على أبي جهل حتى قتل. فممكن يصبر عليه لحد ما تقابله، ولما تقابله بقى نتحاسب، أما شوفك أما تيجي قدامي. تعالوا نشوف اسم الله. احنا طولنا ولا لسه كده؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. في ناس مستعجلين بس عشان هم قلقانين من قفلة المحمول. أنا بحبكم في الله. تعالوا نطالع اسم الله الحليم في القرآن. هو جه في القرآن 12 مرة. ناخد لنا موضعين ولا ثلاثة ولا أربعة، نشوف كده نتدبر. وأول موقع يقابلنا في سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يا جماعة أنا بقول لكم إحنا ما نعرفش ربنا كويس. مجرد ذكر اسم الله الله الله المفروض يعمل في قلبك حاجة، فما بالك لما واحد يجي يحلف والله. قال رسول الله نتصلي عليه صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منسن تحت العرش. الرسول بيحكي لك عن ايه؟ ديك. عارفين ديك؟ الرسول هيقول لنا وصف ديك من خلق الله. ما قالكش أحدثك عن مجرة ولا عن كوكب ولا عن نجم ولا عن ده، بيكلمك عن ايه؟ ديك. الديك ده شكله ايه؟ رجليه خرمت الارض السبعه ورقبته متنيه تحت العرش فوق السماء السبعه. ده ايه؟ ديك. تقدر تتصور الديك ده شكله ايه؟ وده مخلوق صغير من مخلوقات الله. أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه من الأرض وعنقه منسن تحت العرش وهو يقول ديك. ديك بيقول إيه؟ سبحانك ما أعظمك. فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا. ديك بيقول إيه؟ سبحانك ما أعظمك. ربنا يجيبه يقول له اللي بيحلف بالكذب ما يعرفش دي، ما يعرفش عظمتي. الله العظيم كان يستطيع وهو قادر ان اللي يجري على لسانه اسم الله بغير تعظيم يشله. وحقه ولا لا؟ مش حقه؟ ها ايوه الله. عشان كده كنت بقول في خطبه الجمعه نحن امه مرحومه. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.